إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. اتفرج يا سلام، اتفرج يا سلام، شوف صندوق الدنيا والنهل اللي غايب، ده صندوق الدنيا حشوف العجايب، شوف صندوق الدنيا والنهل اللي غايب، ده صندوق الدنيا حشوف العجايب. اتفرج اتفرج اتفرج يا سلام اتفرج، شايل هموم الدنيا ليه بالشكل ده، اضحك وفتش يلا زينا كده، سيبك من الاوهام وصلي على النبي واسمع حكاية باسم اللوحة الخالدة. اللوحة الخالدة، اللوحة الخالدة تمثيلية من تأليف محمود إسماعيل جاد، إخراج محمود يوسف. القصة دي تبتدي باتنين بنات اخوات، كانوا يتامى وكانوا وحدهم عايشين. الاول طالب للعلم والعرفان، والتاني بتشتغل خياطة يا سامعين. عايشين على قدهم والستر ده الله، ضايعين لحكم القدر وبالقليل رضيك. الله، انت فرحانة في ايه فتحي؟ ما تفرفشي المال وتقومي بقى تذكري لك شوية. يا سلام يا ليلى، كأن في حاجة كتمة على نفسي دلوقتي. يا ساتر، أعوذ بالله. يا شيخة سيبك من الأوهام دي، الدنيا دي غريبة أوي يا ليلى. شوف إحنا فين وأهلينا فين. دنيا. وبعدين معاكي بقى يا فتحية، قومي قومي يا شيخة ذاكريلك شوية. شايفة يا ليلى الشجرة دي؟ أيوة شايفاه. مالها؟ أهو إحنا عمرنا بيمر زي ربيع واحد من عمرها. إزاي؟ هي بتفضل ثابته كده على طول، ما بتتغيرش، بتكبر وتكبر وورقها يدبل وينشف وبيقع على الارض وبيندس بالرجلين، وفروعها بتخلى من الورق اللي عليها وبيبقى منظرها حزين، لكن بتفضل زي ما هي وتعيش سنه وسنتين ومية ومتين، وبتتجدد وبيتجدد ورقها ويخضر وترجع تاني لمنظرها الجميل. انا مش فاضيه بقى علشان اسمع منك محاضرات عن الشجر واوراق الشجر يا ست فتحي. اوراق الشجر، اوراق الشجر، يا ترى الورق اللي بيقع من عليها ده الورقه بتساوي كام من عمري؟ ساعه ولا يوم ولا شهر؟ مين عارف؟ الله اعلم. فتحي. نعم. انا في ايدي فستانين عايزه اخلصه، ما تضيعيش وقتي ووقتك في كلام ملوش لازمه. شجر ايه وورق ايه وعمر ايه؟ كل شيء بيد الله يا فتحي. فعلا كل شيء بيد الله. انا بقارن حياتنا بحياة الشجرة دي، قصدي اقولك يعني ان حياتنا ما بتتجددش، هي هي، اليوم اللي بيفوت ما بيجيش زيه، والسنة اللي بتعدي ما بيجيش زيها. عرفت عرفت خلاص يا ست فتحية، اعوذ بالله من افكارك يا شيخة. هو انت ما عندكيش غير الكلام عن الشجرة دي والورق اللي بيقع منها؟ قولي بقى امسكي لي الكتاب اقري فيه شوية. كتاب ايه وغيره ايه؟ هو انا ادرك من مطرحي؟ طبعا، مادام الوهم ده مسيطر عليكي ومش قادره تتحرري منه يبقى مفيش فايده. هتذاكري ازاي وانت بالشكل ده؟ بس قوليلي اعمل ايه يا ليلى؟ حاجه بتدفعني كل ليله اني اقوم واقف جنب الشباك وابص الاقي ورق الشجره بيقع ورقه ورا التانيه، ومعها هزت اخر ورقه وقبل ما تقع الاقي نفسي بيقف وروحي هتطلع. يعني ايه؟ مش فاهمه. انا بعتقد إن عمري مرتبط مع وجود آخر ورقة في الشجرة دي، واذا فضلت اخر ورقه لحد النهار ما يطلع يبقى انا هعيش يا ليلى. لا مش تمام يا فتحيه، ده حلم اوهام مجرد كابوس ويتكرر كده كل ليله وفي نفس الميعاد. ما هو طول ما الوسواس ده مسيطر عليكي مش هتعرفي تتحركي ابدا. خدي تسلي في الكتاب ده. متشكره يا ليلى. ولا اقولك انا عارفه ان ذوقك سليم، ايه رايك في الموديل ده؟ كويس مش بطال. ولا ده احسن؟ ده برضو مش بطال. انا رايي ان ده احسن لانه بسيط وذوقه بيعجبني. وريني كده. الله يا سلام على ذوقك يا فتحيه، مش بقولك ان ذوقك سليم؟ عقبال ما فصل لك فستان الفرح يا رب. عقبالك انت قبل مني. نفسي ومن عيني اشوفك واخده الشهاده الكبيره، ساعتها الدنيا مش راح تسعني من الفرح. انا كمان جميلك ده مش هنسهلك ابدا يا ليلى. جميل ايه وغيره ايه؟ انا مش هتم فرحتي الا لما اشوفك اتخرجتي واتجوزت عريس قد الدنيا. دي بقى تبقى الفرحه الكبيره. انا مهما وصلت في نجاحي يا ليلى فده كله بفضلك انت عليا. اهو كده امال اضحكي وفرفشي علشان يجي لي نفسي اشتغل. السعاده صنعتي صنعت شطاره، هي روح وموجتي فن ومهاره. السعاده صنعتي صنعت شطاره، هي روح وموجتي فن ومهاره. شوفي فستان العروس اللي انتهى، عجبه قلبي الموديل اللي وقفها. شوفي فستان العروس اللي انتهى، عجبه قلبي الموديل اللي وقفها. عالية فتحة صاحبتي تسلم بيديكي، يا حلاوة قصيته شمس عليكي. عالية فرحة صاحبته تسلم بيديكي، يا حلاوة قصيته شمس عليكي. حلم عقول سبحانك وفرحتك، وقتها حنشوف مهر صنعتك. حلو يا عقبال سبحانك وفرحتك، وقتها حنشوف مهر صنعتك. وانتي بكرة تفرحك بيت السعادة، بس لما تنجح وتاخد الشهادة. وانتي بكرة تفرحك بيت السعادة، بس لما تنجح وتاخد الشهادة. يبقى فستانك عليا كل فتو، العرايس عمري واحدة ما لبسته. يبقى فستانك عليا كل فتو، عيني ومغيك يبقى نور حياتي. أنا وقت مذاكرتي أجمل ساعاتي. عيني ومغيك يبقى نور حياتي. أنا وقت مذاكرتي أجمل ساعاتي. الحياة احنا العلمية سوى الثانية. أنا صبح قلبي لسه وقتانية. ايه حاله للعلميه سوها ثانيا. اما فرحه قلبي لسه وقتانيا. اما فرحه قلبي لسه وقتانيا. ليه؟ نعم سمعت الهوا رجع تاني. طب ما يرجع، انا قافله الباب والشباك كويس. ما انا عارفه. طب عاوزه ايه؟ افتحي الشباك. افتح ايه؟ انت اتجننتي؟ عاوزه تموتينا من الباب؟ لا افتحي الشباك يا فتحي. يا حبيبتي الهوا مش كويس علشاني. لا ما تخافيش عليا، ما تقولي افتحي الشباك. وبعدين معاكي بقى علشان خاطري والنبي يا ليلى. افتحي الشباك، افتحي الشباك. سامع الهوا؟ افتح الشباك ازاي بس؟ اصل الهوا هيطير الورق اللي على الشجر. يا شيخة سيبك بقى من الوهم ده. شجر ايه ورق ايه اللي حاسين؟ ما يطير الورق واحنا هنعمل له ايه؟ يطير؟ يطير ازاي؟ وروحي مالها روحي؟ متعلقة اخر ورقة بالشجرة دي. يا ناس يا عالم يا هو البنت دي هتجنني. بقى ده اسمه كلام؟ روحك متعلقة في اخر ورقة يعني ايه؟ معلش علشان خاطري النبي تفتحي الشباك. حاضر حاضر يا ستي، هقوم افتح لك الشباك. شايفة ايه؟ شايفة الورق بيطير ازاي؟ وفيها ايه لما يطير؟ في فيها ايه؟ فيها ان روحي هتطلع لما تقع اخر ورقه. يا سلام على نبهتك وعقلك ازاي؟ ده اخر تعليمي في المدارس. الحق عليا انا اللي بطوع في واسمع كلامك. طب والنبي انا قايمه وقافله الشباك لما اشوف. لا لا لا لا هموت يا ريت هموت. يا شيخه ده انت اللي هتموتيني. يا ليلى يا ليلى اعملي معروف افتحي الشباك افتحي الشباك. ساكن قصادهم شاب سلام اخر اداب وسمايل السلام بيو السهوم وهم بيهدوم والشاب ده كان صلع الرسام زاروا في ليلة شلة من أصحاب لقوا في أعلى حال وسلام. أين أبو كمال؟ أهلا يا أحمد. إزيك يا كمولة؟ إزاي صحتك دلوقتي؟ الله يسلمك يا محمد. والله الدكتور نبه عليا ما اسهرش كتير ولا اعملش اي مجهود. فينك يا عم من زمان؟ ما حدش يعني بقى يشوفك. اه لازم زعلان مننا. لا والله بس مشغول شويه. مشغول بغيره وحبيته. الله انت لسه ما رسمتش اللوحه دي؟ لسه ما قالش الاوان. عن اذنكم لما اعمل لكم شاي. ومستني ايه يا استاذ؟ مستني الالهام. اصل معجب بيها هي كده. مش عاوز يوسخها. ده لازم هيرسم اللي محدش رسمه ابدا. ناوي ترسم ايه بس واحنا نساعدك؟ متشكر جدا اتفضلوا الشاي. كان جاهز والله. متشكر جدا. طولوا بالكم بس عليا بكره تشوفوا انا هرسم ايه. دي بقى لها ثلاث سنين وهي بالشكل ده. الله ما تتجرع مرش كمان كسفتنا. لا لا لا ما تنكدوش عليها يا جماعه. سيبوه يفكر في اللوحة الخالدة. كان مولدي بالشكل ده ما كانش اللوحة الخالدة. كم يوم ودي بالشكل ده ما كانش اللوحة الخالدة. يظهر ما جالوش لسه الالهام. امال على ايه؟ على الرسام لازم بيحب جديد. اهو ده المعقول ومفيد. قولوا كمان وكمان بكره الحقيقه تبان. قولوا كمان وكمان بكره الحقيقه طريق بنا فنان. حتقولوا كان يا مكان طارق لنا فنان. ودي تبقى ذكرى لي انا مزعقوش بالشكل ده. يا اخوانا ما يصحش كده. مزعقوش بالشكل ده. سيبوني للفن الجميل عايش في لوحة الخالدة. يلا يلا يا ابو حميد سمعنا الرسومات الجديده اللي معاك يا راجل. حاضر يا سيدي على حين وراس. لا يا احمد انا مش حاضر اسهر اكتر من كده. الدكتور منبه عليا بعدم السهر. بلاش يا احمد. يلا بينا عشان يرتاح ابو كمال. تصبح على خير يا ابو كمال. وانت من اهل الخير، مع السلامه يا جماعه. الله يسلمك. ما تحرمناش من انسك يا ابو كمال ان شاء الله. الله الحق يا عم، السناره غلطت. فين فين فين؟ اه الجيران يا جماعه. مش كده خلاص يا عم بقى، راحت عليك. ده لازم عريس من الارسام يا اخوانا. طب سلام عليكم. سلام عليكم يا كمال. عليكم السلام ورحمه الله. عجيبه، مين اللي كان عندهم ده؟ مساء الخير يا ليلى. مساء النور يا سي كمال، اتفضل. مين اللي كان عندكم دلوقت؟ دكتور ولا ايه؟ ايوه ده الدكتور. ليه كفل الشهر؟ اصل فتحية تعبانة قوي، والدكتور قال ان حالتها خطرة. لا لا، الف بعد الشر عليها. والنبي يا سي كمال تيجي تقعد معاها شوية لحد ما اجيب الدواء من الاجزخانة. طب ما اجيب الروشتة وانا اجيبه. لا معلش، انت صحتك تعبانة، شوف بكح ازاي. طيب على راحتك يا ليلى. نعم. هاتي لي كوباية ماي. حاضر. كمال اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا كمال؟ الله يسلمك. مالك بعد الشر؟ لا ما فيش حاجة، بس تعبانة شوية. عندك ايه؟ شوية برد صغيرين. اقفلك الشباك. لا لا لا، خليه مفتوح. اتفضلي يا ست فتحية اشربي. متشكرة يا ليلى. الله، انت رايحة فين؟ رايحة اجيب اسبر ولحسن، دماغي مصدعة شوية. طيب ما تغلبيش يا ليلى. حاضر. استأذن هنا بقى عشان تنامي. لا انا مصحصحة اهو. ايوة كده يا شيخة، دلوقتي اقدر اقعد. اسمع الغنوة دي. ايه ضحكي وافرحي، كل الحياة افراح. ايه ضحكي وامرحي، قلبك قوامي رتاح. ايه ضحكي وافرحي، كل الحياة افراح. ايه ضحكي وامرحي، قلبك قوامي رتاح. ايه ضحكي وافرحي، ايه ضحكي وافرحي، كل الحياة أفراح. سيبك من الهوى ما تفكريش فيها، ده كله طيح أحلام ما تلاقيش فيها. سيبك من الهوى ما تفكريش فيها، ده كله طيح أحلام ما تلاقيش فيها. هني روحك بالحياة واتمتع بها، زي وردة جت لها طيرة لعبها. أني روحي بالحياة واتمتع بها، زي وردة جت لها طيرة لعبها. هي دي عين الحقيقة، هي دي أحسن طريقة. هي دي عين الحقيقة، هي دي أحسن طريقة. اضحكي للدنيا تضحك، ده انتي في الأوهام غريقة. اضحكي وافرحي، اضحكي وافرحي، كل الحياة أفراح. الله، انت نمتي ولا ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها ازاي الحال؟ بس لحسن نامت. نامت؟ الله، انت قفلت الشباك ازاي؟ زي الناس. لا مش قصدي، يعني فتحية كانت صاحية ولا نايمة؟ سؤال غريب، كانت نايمة ليه؟ أصلها بتعتقد ان روحها متعلقة في آخر ورقة موجودة على الشجرة دي. ازاي؟ مش فاهم. لما بيقوم الهوا بتجري على الشباك وتفتحه، خايفة للورق يطير كله وروحها تطلع مع آخر ورقة. حاجة غريبة، وده نتيجة ايه؟ هيكون ايه غير وهم؟ نتيجة حلم أو كابوس كبر عندها لدرجة الحقيقة بقى كده. طب اسمعي يا ليلى. نعم. اوعي تفتحي الشباك مهما عملت، إلا بعد ساعة أو اتنين على الأقل. هتعمل ايه؟ بعدين تعرفي، عن إذنك. مين؟ مين اللي بيخبط هناك؟ كمال. ها؟ انا ابوك يا كمان. افتح يا كمان يا ابني. ابويا عمي. اهلا وسهلا. استنى ما افتح الباب. اهلا وسهلا. اتفضلوا ادخلوا. ايه اللي جابكم في الليله اللي كلها برد وهوا دي؟ عمك توفيق اللي حكم رايه يا كمان. اهلا وسهلا. سلامتك يا ابني. اصلي تعبان شويه والدكتور مشدد عليا ما اسهرش ولا اعملش اي مجهود. لا باس عليك يا كمال يا ابني. الله يحفظك يا عمي. شرفت وانست. عشت يا كمال يا ابني. عمك جاي لك الليله في طلب مهم قوي يا كمال. اللهم اجعله خير. اتكلم انت يا توفيق. يا كمال يا ابني احنا عايزين بقى نفرح بيك ونحقق الوعد اللي كنا اتفقنا عليه. لسه بدري يا عمي. ايه؟ اسمع كلام عمك ووفقه يا كمال. ما لساش بدري ولا حاجة. هو يقدر يخالف عمه؟ يا عروستك بقت ست البنات يا ولا. الا ست البنات. حق يا كمال يا ابني مفيش بعد كده عرايس ابدا. يابا انا مستني فتحية اللي ساكنة قصادي. ها؟ خلاص فضل لها سنة وتتخرج. ها؟ فتحية؟ فتحية مين وغيرها مين؟ الكلام اللي بتقوله ده كمان. شفت بقى يا سيدي جالك كلامي. انا قلت لك كده ما سمعتش كلامي. وبعدين يا كمال اعقل اعقل يا ابني يا كمال. ما فيش غير بنت عمك اللي هتتجوزها. بنت عمي على عيني وراسي. اه دي اختي واحب سعادتها. بس ايه عايز تقول ايه؟ انا وعدت فتحية في الجواز ولا يمكن اتجوز غيرها. انت واتجرب عقلك حاجة؟ انت بتعارضني؟ بتخالف ابوك؟ انا عمري ما خالفك ابدا يا ابني. احنا قصدنا كله يبقى زيتنا في دقيقنا. احنا لا نعرف فتحية ولا اهل فتحية. اسمع يا كمال. نعم يا ابا. قدامك اسبوع واحد لا غير. انا حستناك في البلد كاتب الكتاب يوم الخميس الجاي. يلا بينا يا توفيق. وحيد صهران في الليل طلع الصباح. وبات وحيد صهران في الليل طلع الصباح. ولا يعلم المكتوب إلا كريم فتاح. ولا يعلم المكتوب إلا كريم فتاح. إلا كريم فتاح. ليلى امشي يا ليلى. ليلى يا فتحية. انا خلاص هعيش هعيش. شوفي ليلى. طيب ليلى مبروك يا حبيبتي. الف مبروك. اهو دلوقتي بقى انا اطمنت خالص وهحقق لك الامنيه اللي انت بتتمنيها. هذاكر هذاكر يا ليلى وحفر للصبح. مش هنام ابدا ابدا لحد ما انجح واخد الشهاده. ان شاء الله يا فتحية ان شاء الله هتنجحي يا حبيبتي. استني استني انت انا اللي هروح افتح. اهلا وسهلا الدكتور. خلاص خلاص يا دكتور خلاص انا هعيش. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الف مبروك يا فتحية. شوف شوف يا دكتور تعال بص من الشباك. شوف الورقة اللي متعلقة في الشجرة دي اهي روحي متعلقة فيها. ومدام الورق كله وقع والنهار طلع والورقة الاخرانية فاضلة ولا وقعتش يبقى خفيت حتى لو وقعت الورقه بعد كده. طيب بقى احس انك خفيتي. تسمحي بقى تجيبي لي كوبايه ميه. حاضر حاضر يا دكتور. ايه الحكايه يا ليلى؟ حكايه ايه؟ انت شفت الورقه دي؟ ايوه. مالها؟ ما لاحظتيش عليها حاجه؟ لا. الورقه دي مرسومه مش ورقه طبيعيه. ايه عجيبه. طبعا اذنك ثانيه واحده. استاذ كمال أستاذ كمال. عجيبة لازم خرج. أستاذ كمال أستاذ كمال. الله نايم. أستاذ كمال أستاذ كمال. الله ما هو بيردش ليه؟ استاذ كمال يا دكتور دكتور. ايوه في ايه يا ليلى؟ الحق يا دكتور تعالى اوان. الاستاذ كمال ما بيردش. ماله في ايه يا ليلى؟ مش عارفه ماله ما بيردش عليا. ماله يا دكتور؟ الباقية في حياتك. ما تشرب يا حشرة كمان كمان كمان. صورتك يا فتحية صورتي من الشجرة وقع ورقها كله وشافها كمان خاف انك تصحى من النوم وتشوفيها من غير ورق وهو عارف الوهم اللي عندك اللي كبر لدرجة الحقيقة يا دكتورة طول الليل يرتفيا وكنت جلال في لحظة الخلفة ضحى وروحه علشان يشوف فتحية. اللوحة دي هتفضل ذكرى طيبة للفنان الطاهر النبيل كمان اللوحة الخالدة. شايف هموم الدنيا ليه بالشكل ده؟ اصحك وفرفش يلا زينا كده. سيبك من الاوهام وصلي على النبي. خد موعظة بحكاية اللوحة الخالدة. اللوحة الخالدة. من الأدب الشعبي قدمنا لكم اللوحة الخالدة، كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد. حسب سماع الأصوات كريمة مختار في دور فتحية، أزهار شريف في دور ليلى، فاروق الدمرداش، كمال، عادل المهني، أحمد الشناوي، محمد، حسن حسني، حمدي، لطفي الحكيم، الأب، سعد الغزاوي، العم، وحسن فرحات الدكتور. سجل التمثيلية محمد حسام الدين، وساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. قام بالغناء أحمد سامي، عصمت عبد العليم، عائشة حسن، محي الدين الخضري والمجموعة. اللوحة الخالدة تمثيلية من إخراج محمود يوسف.